بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال الإمام الترمذي: قال محمد قال علي بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح، حديث صحيح وقد سمع منه. قال الإمام الترمذي: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة: صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر: صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: سمعته من سمرة بن جندب. قال الإمام الترمذي: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد قال علي: وسماع الحسن من سمرة صحيح، واحتج بهذا الحديث. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، وترجم بهذه الترجمة التي تدل على تحريم الله عز وجل للصلاة بعد صلاة الصبح والعصر. وهذه المسألة وردت فيها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت مبلغ التواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على كراهية الصلاة. والكراهية عند العلماء تنقسم إلى قسمين: كراهية تقتضي التحريم الموجب للإثم، وكراهية لا توجب الإثم وإنما يكون الترك أولى، وحينئذ يثاب تاركه ولا يعاقب الفاعل. وقد ترجم المصنف رحمه الله بالكراهية وهي محتملة للوجهين، ومن عادة السلف رحمهم الله أنهم يتورعون عن إطلاق التحريم ويقول الواحد منهم هو مكروه ومقصوده أنه حرام، كل ذلك خوفا من الله عز وجل وتورعا في الحكم، لأن الله شدد على عباده أن يحرموا ما أحل، فلذلك يتورع طائفة من السلف رحمهم الله في هذا الحرف، فمنهم من يقول أكرهه، ومنهم من يقول هو مكروه، وقد يقصد بذلك تحريم الأمر. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث كما ذكرنا، ففي الصحيحين كما سيأتي من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا صليت العشاء فصل، فإن الصلاة حاضرة مشهودة، أي تحضرها الملائكة وتشهدها لأنها من الخير والبر، حتى إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، ثم صل فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تنتصف في كبد السماء فأمسك عن الصلاة، أي حين ينتصف النهار، فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، ثم إذا زالت الشمس فصل فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس. الحديث المشهور. فالشاهد أن الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل دلالة واضحة على المنع من أداء من فعل الصلوات بعد صلاة العصر وكذلك بعد صلاة الفجر. وسيأتي تفصيل مذاهب العلماء رحمهم الله فيما يستثنى. والشاهد أن المصنف رحمه الله ترجم بهذه الترجمة لكي يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عادة العلماء والمحدثين والفقهاء إذا ذكروا باب المواقيت في الصلوات أن يتبعوا بباب النهي عن الصلاة، ويذكروا حكم الصلاة بعد صلاة الفجر والعصر، حيث يعتني العلماء رحمهم الله بذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الوقتين، لأنه يدل على توقيت الصلوات النافلة. ومن هنا قال العلماء إن الصلاة إذا كانت نافلة لها ميقات، كما أن الصلاة المفروضة لها مواقيت، فالصلوات التي هي غير مفروضة تتأقت بأزمنة يمنع فيها المكلف من فعلها، وأزمنة يجوز له أن يوقع الصلاة فيها، على تفصيل سيأتي بيانه. ومن هنا تكون مناسبة هذا الباب لباب مواقيت الصلوات، أنه اشتمل على بيان تأقيت الصلاة إذا كانت من النوافل والتطوع. الله. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن رذان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال رحمه الله وفي الباب عن علي وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعبر بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية. قال الإمام الترمذي حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وأن الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وحديث علي القضاة ثلاثة. هذا الحديث حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه ثابت في الصحيحين كما تقدم، ويعتبر هذا الحديث من الأحاديث التي رواها الصحابي عن الصحابي. وهذا النوع من الأحاديث ينقسم إلى أقسام، فتارة يعرف بتصريح الصحابي أنه سمع بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مشاهد في أحاديث أصائر الصحابة كابن عباس وأسامة رضي الله عن الجميع. وتارة يعرف هذا النوع من الأحاديث إذا روى الصغير ما لم يدركه مميزا، وذلك كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي استفتح به الإمام البخاري الصحيح في قصته صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. فالشاهد أن هذا النوع من الأحاديث يعرف بمثل هذه الطرق. وقد ذكر حبر الأمة وترجمان القرآن هذه الكلمة التي أشار إليها المصنف في روايته وفي الصحيحين أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. والمرضي هو العدل الذي تقبل شهادته، كما قال الله في كتابه المبين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالشهادة لا يرضى لها كل أحد. فزكى رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. زكاه بهذه التزكية التي سبق إليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رب العزة والجلال حينما زكى أصحاب نبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقصود أن عبد الله رضي الله عنه زكى عمر، وهذا هو دأب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف الفضل إلا أهله، ولا يحفظ الحقوق إلا الكرماء الفضلاء. فحفظ لأمير المؤمنين مكانته ولم يسق الحديث عنه هكذا، وإنما ساقه بإجلال وبيان لفضله رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يستحب إذا ذكر أهل الفضل أن يذكروا بما ينبغي أن يكون لهم مما يتميزون به عن عامة الناس والرعاء. وقوله شهد عندي رجال مرضيون فيه رد صريح على أهل البدع الذين يفرقون بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فهذا حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد بالفضل لعمر. ولذلك مضى أهل السنة والجماعة على هذا الأصل، أعني حفظ حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، وفي الصحيح نهى عن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. والفرق بين الروايتين واضح، ففي رواية الصحيحين تصريح بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه المرفوع إليه، وأما في رواية المصنف فإنها حكاية لللفظ. ومن هنا ينازع فقهاء الظاهرية الجمهور رحمهم الله في مثل هذا، وقد استقر عند جمهور العلماء رحمهم الله أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله نهى عن الصلاة بعد الفجر، أينها عن أن نفأنها عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وذلك في قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح. والصلاة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول ما كان من الفرائض التي أوجبها الله على المكلفين، سواء كان ذلك من الفرائض الخمس أو كان من النذور التي أوجبها المكلف على نفسه فلزمته بحكم الله عز وجل. فهذا النوع من الصلوات يجوز فعله بعد صلاة العصر، وكذلك يجوز فعله بعد صلاة الصبح. فلو أنه استيقظ فلو صلى صلاة الفجر ثم تذكر أنه لم يصل صلاة مفروضة قديمة، فإنه يجوز له أن يقضيها بعد صلاة الفجر. وأما النوع الثاني من الصلوات وهي الصلاة النافلة، وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان من النوافل من ذوات الأسباب، والقسم الثاني ما كان من النوافل التي لا أسباب لها، وهي النافلة المطلقة. فأما بالنسبة لنوافل الأسباب فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان من النوافل سببه متقدما، القسم الثاني ما كان سببه متأخرا متراخيا، القسم الثالث ما كان سببه مستصحبا لفعل الصلاة. فأما النوافل التي يسبق سببها وهي التي يسبق سببها لفعل الصلاة، فمن أمثلة ذلك تحية المسجد وركعة الطواف إذا طاف المسلم، فإنه يصلي ركعتين. فهذا النوع من الصلاة وإن كان تطوعا فإن سببه تقدم على فعل الصلاة، فهذا هو الذي يستثنيه فقهاء الشافعية رحمهم الله، ووافقهم على ذلك بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وقال جمهور العلماء إنه لا يصلى هذا النوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، والقاعدة في الأصول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فقوله لا صلاة أي سواء كانت من ذوات الأسباب أو كانت من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللفظ بهذه الصيغة المقتضية للعموم، ولم يستثن من ذلك نوعا خاصا من النوافل. فالأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. واستدل الأولون بظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل داخل إلى المسجد أن يركع ركعتين، ولم يفرق بين كونه داخلا بعد العصر أو داخلا بعد الفجر أو في غير ذلك من الأوقات. قالوا فيعتبر هذا الحديث مخصصا لعموم حديثنا. واستدل وأجاب الأولون بأنه تعارض الأمر والنهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بركعتي التحية ونهى عن فعل الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الأمر والنهي فإنه يقدم النهي على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعل مرتبة النهي أقوى من مرتبة الأمر. ولأننا إذا فعلنا تحية المسجد في غير هذا الوقت وتركناها في هذا الوقت كان جمعا بين النصين، والقاعدة في الأصول أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. قالوا فنعمل بالنهي ونبقيه على ما هو عليه لأنه صريح في الوقت، وأما بالنسبة للأمر بالصلوات ففيه عموم، فمن هنا يكون تخصيص حديثنا بالزمان أقوى من عمومهم. قالوا ومن الأدلة التي ترجح حديثنا أنه إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهم بأحد النصين ولم يعمل بالنص الثاني فإنه يقدم المعمول به على غيره. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يضرب من يراه يصلي بعد صلاة العصر في المسجد، وكان رضي الله عنه كما ثبت عنه في الموطأ وغيره يطوف طواف الوداع بعد صلاة الفجر، فلا يصلي ركعتي الطواف إلا بذي طوى، وذلك بعد شروق الشمس فكانت تشرق عليه وهو في الوادي، أعني وادي ذي طوى، فيصلي رضي الله عنه وأرضاه هناك. فدل هذا على ترجيح حديث النهي. قالوا ومما يرجح حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت توبة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك قال فدخلت المسجد فقام لي أبو طلحة يجر رداءه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه صلى تحية المسجد قبل جلوسه بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أنه لا تصلى تحية المسجد بعد الفجر ولا تصلى بعد العصر. وكلا القولين له وجهه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلى تحية المسجد بعد العصر والفجر فإنه على خير وسنة، ومن ترك ذلك احتياطا فإنه على خير وسنة. لا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا، وإن كانت النفس تميل إلى ترجيح القول المرجح للنهي، وذلك لما فيه من قوة الدلالة على الوجه الذي ذكرنا. وقوله لا صلاة بعد صلاة الفجر قال بعض العلماء محل الخلاف في الوقت الذي بين صلاة الفجر إلى الإسهار، وذلك في صلاة الفجر. وأما في صلاة العصر فمن بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب، أما حين الغروب وحين الشروق فقد حكى بعض العلماء الإجماع على أنه لا تصلى النافلة مطلقا سواء كانت من ذوات الأسباب أو غيرها، لأن الله حرم الصلاة أثناء الطلوع وأثناء الغروب خوفا من مشابهة المشركين، فالمشركون يسجدون للشمس عند الطلوع وعند الغروب، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنها تطلع بين قرني شيطان. قال جمع من العلماء إن الشيطان يكون بين الشمس وبين الناس، فإذا سجدوا للشمس كانوا ساجدين للشيطان، وإن كانوا في ظاهر أمرهم يزعمون أنهم للشمس يسجدون أفأفل لهم ولما يفعلون. فالمقصود أن هذا الوقت منهي عنه، أعني حال الطلوع وحال الغروب. ولا شك أن الورع من المسلم يوجب عليه أن يتوقف، لأن الطلوع والشروق وكذلك الغروب يأخذ دقائق يسيرة، فحينئذ يحتاط ويتورع. أما النوع الثاني من النوافل من ذوات الأسباب فهي النافلة التي يكون سببها بعديا لا قبليا، ومن أمثلة ذلك صلاة الاستخارة فإن سببها بعدي وليس قبلي، وهذا النوع من الصلوات حكى جمع من أصحاب الشافعي رحم الله الجميع أنه لا يجوز فعله بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر. وأما إذا كان السبب مصاحبا فمن أمثلته صلاة الكسوف والخسوف على حكاية بعض العلماء افتراضا بأنها تنكسر، وقد يقع ذلك في بعض الأحيان بالنسبة للقمر، فإنه إذا خسف بعد صلاة الفجر أو انخسف قبل صلاة الفجر واستمر الخسوف إلى ما بعد الفجر فهل يصلى أو لا يصلى وجهان. فجمهور العلماء على أن الصلاة لا تصلى كما ذكرنا، وقال بعض أصحاب الشافعي تصلى الصلاة، وحينئذ يكون السبب المصاحب في حكم السبب القبلي. وقوله رحمه الله لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث، هذه الثلاثة الأحاديث أولها حديثنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وأما الحديث الثاني فهو حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، ثم ذكر الحديث. وأما الحديث الثالث فهو حديث البخاري الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لرجل أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أما حديث علي رضي الله عنه وأرضاه القضاة ثلاثة فالصحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من روايته، ولكن جاء في رواية بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه، والذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة عن عجلان أنه رفع رضي الله عنه أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، القضاة مأخوذ اسم من القضاء، والقضاء يطلق بمعنيين، فأما في لغة العرب فله عدة معان، يقال قضى الشيء إذا فرغ، ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، ويقال قضى الشيء قضى بالشيء إذا حكم به وأمر، ومنه قوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومنه كذلك قولهم قضى إذا صار أمرا محتما، ومنه قوله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت أي صار أمرا محتما عليه، ويقال قضى إذا أعلم بالشيء، ومنه قوله سبحانه وتعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، ومنه قضى بمعنى خلق، ومنه قوله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وأما في اصطلاح الشريعة الإسلامية فالقضاء فضل الخصومات وقطع النزاعات بطريق مخصوص، والمراد بالطريق المخصوص الإلزام بحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهو منصب شريف ومقام منيف يتولاه الصالحون والأبرار المتقون لكي يبينوا حكم الله عز وجل في الأمور، فتنحل المعضلات وتزول المشكلات بقدرة الله عز وجل ثم ببيان الحقوق. وهذا الأمر العظيم والمقام الكريم تقلده الأنبياء والصالحون الأتقياء. قال الله في كتابه المبين: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فكان عليه الصلاة والسلام قاضيا بالحق عادلا. وكذلك قال الله عز وجل: وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فدل هذا على أنه سنة نبوية. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على فضله واستحبابه إذا قام به الإنسان على وجهه فأدى الحقوق لأهلها وقطع النزاعات والخصومات بأدلتها. وقوله عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، هذا اللفظ يدل على انقسام القضاة إلى هذه الثلاثة الأقسام. القسم الأول قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما اللذان في النار فأحدهم الجاهل الذي حكم بغير علم، وأما الثاني فهو العالم الذي يحكم بغير الحق وهو يعلم. فهذان النوعان إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وأما النوع الثالث فهو الذي عرف الحق وقضى به. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: وذاك بعد أن بليت بالقضاء، بعد زمان ولعني وانقضى، وإني لأرجو من رب قضى به علي اللطف منه في القضاء والحمل والتوفيق أن أكون من أمة بالحق يعدلون، حتى أرى من مفرد الثلاثة وجنة الفردوس لي وراثة. فالقاضي الذي عرف الحق وحكم به هو الذي يكون من أهل الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة هذه الثلاثة الأنواع للقضاة حتى يكون المسلم على بينة من أمره. وقد شدد العلماء رحمهم الله في حكم القضاء، وبينوا أنه لا يجوز للمسلم أن يتقحم القضاء وهو لا يعلم. فإذا علم من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم بحقوق القضاء فإنه يحرم عليه أن يقبل القضاء. أما إذا توفر فيه علم القضاء وفقه القضاء وقوة القضاء فهذه ثلاثة أمور إذا توفرت فيه فإنه يستحب له القضاء. وإذا كان يغلب على ظنه أنه يولى من هو دونه فإنه يجب عليه أن يطلب القضاء. وهذا هو الصحيح من كلام العلماء رحمهم الله، وترهيب النبي صلى الله عليه وسلم من القضاء إنما هو في من جار عن الحق أو كان جاهلا بالحق. أما إذا كان عالما بالحق حريصا عليه قويا في الله لا تأخذه في الله لومة لائم فإنه يحمد له القضاء، والله يعينه ويسدده ويثبته ويوفقه، وأجره في ذلك عظيم. أما الحديث الثالث وهو حديث البخاري: لا ينبغي لرجل أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا الحديث سيأتي في كتاب التفسير وسيذكره المصنف رحمه الله هناك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لرجل أن يقول أنا، هذا الحرف أعني قوله أنا اختلف العلماء فيه على قولين. قال بعض العلماء: المراد بقوله أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى الحديث أنه لا يفضل على يونس بن متى. وقد أجيب من هذا الوجه بأنه يحتمل قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى قبل أن

يوشك أن يجعل الله له فرجا عاجلا. خير ما يوصى به المؤمن أن يتسلى برسول الأمة في بلائه، حيث كان لا يدعو إلا ربه، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يفوض في حل نكباته ومصائبه وما ينزل به صلوات الله وسلامه عليه إلا على ربه. كان يقول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عاش في مكة يقال له المجنون والساحر والصابع، ويوصف بأنه أفاك. ثم انتقل إلى المدينة فأوذي من اليهود، وأوذي بالفتن وبالمنافقين، حتى أوذي في عرضه صلوات الله وسلامه. ثم أوذي يوم أحد فكسرت رباعيته وشج وجهه وسالت دماؤه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان ثابت القلب قوي الإيمان، مفوضا أمره كله إلى الرحمن. من هو السعيد الذي ملأ الله قلبه بالإيمان؟ والله ثم والله، لو عاش الإنسان حافي القدم مقطع الثياب فقير اليدين ولكنه غني بالله، فإنه أسعد الخلق بذلك. ليست السعادة في هذه الدنيا في زينتها وما فيها من المتاع والغرور، ولكن السعادة في الإيمان بالله وتفويض الأمور كلها لله. وإذا عظم بلاؤك واشتد عناؤك فاعلم أنها حسنات يريد الله بك خيرا، فأحسن الظن بالله. أول ما يوصى به التعزي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قراءة سيرته والنظر في أخباره وما كان عليه الصلاة والسلام من البلاء والعناء يهون كثيرا من متاعب هذه الدنيا. كذلك سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم وما كانوا عليه من الصبر والتعزي وحسن الظن بالله عز وجل، كل ذلك مما يثبت القلوب في البلايا. كذلك أيضا مما يوصى به من ابتلي في نفسه أو من أصابه الهم والغم أن يوصى بذكر الله عز وجل. وأفضل الذكر تلاوة القرآن، وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله. فإذا أكثر من هذه الكلمة العظيمة جعل الله له من أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا. من أكثر من ذكر الله ذكره الله، ومن كان قوي الإيمان بالله يلهج لسانه دائما بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، فوالله لن يرى إلا خيرا مهما كان، سواء كان في هم الدين أو في هم النفس أو في هم الولد أو الأهل أو الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له في الذكر حلاوة، ويجعل له بذكره سبحانه قوة وجلد وصبر، حتى إن الناس لتتعجب من حاله وصبره وثباته. كذلك مما يوصى به المبتلى أن يحسن الظن بالله عز وجل، فما من هم إلا وله فرج، وما من كر إلا والله ينفس، وما من ضيق إلا والله يوسعه. فحسن الظن بالله، ومهما جاءك من البلاء في نفسك ومالك وأهلك وولدك أو بين الناس، فكن قوي اليقين في الله عز وجل، فإنه من كمل يقينه بالله كان الله له. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. يقول بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ولم يستجب لي. فمن المشاهد في أصحاب البلاء أنهم يصبرون حتى إذا عظمت عليهم البلايا واشتدت عليهم الرزايا، ضاق الرجل بنفسه وساء ظنه بربه، نسأل الله السلامة والعافية، فلم يأته الفرج. وكم من أخوة نعرف فيهم الصلاح والخير، نجد عندهم شيئا من القنوط، فتجد يقول: دعوت دعوت، سألت ربي سألت ربي. لا تعجل، وكن على يقين بأن الفرج أقرب إليك من حبل الوريد، والله الذي لا إله إلا هو، إن فرجك أقرب إليك من حبل الوريد متى شاء الله جل جلاله. يكون عندك ظن قوي بالله عز وجل مهما رأيت من النكبات من الفجائع من الشدائد، واعلم أنه ما حسن ظنك بالله في كل شدة وكرب لما يصل الأمر إلى غايته وذروته، فتحسن الظن عند الذروة تنقل إلى أعلى مراتب اليقين. هذه البلايا هي التي ترفع درجة العبد. يقول الله جل جلاله عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا شهد الله من فوق سبع سماوات أنه وجد عبده أيوب صابرا. فمن كان قوي اليقين بالله صبر واحتسب، وكان قوي الشكينة لا تلين له قناة في جنب الله جل جلاله، صابرا محتسبا مفوضا أمره إلى الله جل جلاله، حتى إن إبراهيم هو ملقى يرى النار أمام عينيه ويقول له جبريل هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. إذا قال الإنسان بلسانه واعتقدها بجنانه وطبق ما فيها بجوارحه وأركانه كان قوي اليقين بالله عز وجل. الفرج لا يأتي إلا بقوة اليقين، وإذا كمل يقينك استجيبت دعوتك. كان بعض العلماء وبعض السلف، ويروى عن عمر بن الخطاب أن من علامات إجابة الدعوة طمأنينة القلب بالإجابة، فمتى ما وجدت القلب اطمأن بالله عز وجل فاعلم أن الله لا يخيبك. والثقة بالله وتفويض الأمور إلى الله عز وجل لذة لها لذة، حتى كان بعض السلف رحمهم الله إذا أصيب بالبلاء ورفع الله عنه البلاء تمنى أن يعود البلاء إليه مرة ثانية بما يجد من حلاوة ذكر الله ومناجاته. البلاء يكسر القلب لله، البلاء ينزع من القلوب الكبر والغرور، البلاء يوقظ الإنسان من غفلته وينبهه من منامه ويعرفه ماذا ينبغي عليه تجاه ربه. البلاء فيه خير كثير. وهذا الإفك الذي هو من شر ما يكون ومن أعظم ما يكون يقول الله عز وجل عنه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير. فالله عز وجل شهد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أمرك إن آمنت وأيقنت وثبت واحتسبت عند الله عز وجل أن كله خير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نسألك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتثبت بها جناننا وتصلح بها أحوالنا وتهدي بها ضعفنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.